والدم قد تفجر. الله أكبر. قد شج رأس حيدر. الله أكبر. والدم قد تفجر في محراب الرسالة يا منهاج العدالة. في محراب مهجور مهجور يا منهاج العدالة. ما جرى ما حل في فجرك الدامي هاج يا محراب بالشج وآلامي. ما جرى ما حل في فجرك الدامي هاج يا محراب بالشج وآلامي. عن إمامي والمحامي جئت حيرانا راجيا سائل. لا تقول لي في شجوني ساكن العين بدره آفي. ما جرى ما حل في فجرك الدامي هاج يا محراب بالشج وآلامي. عن إمامي والمحامي جئت حيرانا راجيا سائل. لا تقول لي في شجوني ساكن العين بدره آفي. ساكن العين بدره ما جرى ما حل في فجرك الدامي هاج يا محراب بالشج وآلامي. عن إمامي والمحامي جئت حيرانا راجيا سائل. لا تقول لي في شجوني ساكن العين ساكن العين أسى الأكوان يمضي المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا أسى الأكوان ينبي المصائب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا نبض الأضلاع الحاني يرجو لقيا لا عيشة في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واقتالوه نبض الأضلاع لا عيشة إن خلاني قلبي يحيا في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام أسى الأكوان ينقيني المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا أسى الأكوان ينقيني المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا نبض الأضلاع الحاني يرجو لقيا لا عيشا إن خلاني قلبي يحيا في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واغتالوه شق الهام واغتالوه شق الهام أسى الأكوان يمضيني أسى الأكوان يمضيني المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا أسى الأكوان يمضيني المصايب والرزايا عن سماء الأفق غائي والبرايا نبض الأضلاع الحاني يرجو لقيا لا عيشا نبض الأضلاع الحاني يرجو لقيا لا عيشا إن خلاني ما يلبي يحيا في فجر يخفي على حزن الأيتام قد صابوا الهام وابتالوه في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام وابتالوه شق الهام بعشق هوى لله ساجد بصوت له تهف المساجد وهل مثله بين الورى عليه القضى لما تحتم بغدر له جاء ابن ملجيم بسيف الردى قد خضب الهام بالدم لله ساجد بصوت له كهف المساجد بعشق هوى لله ساجد بصوت له كهف المساجد وهل بين الورى كان عابد عليه القضى لما تحتى بغدر له جاء ابن ملجيم بسيف الردى قد خضب الهام خر في نوح آه من جرح أفجع الدنيا بالوالي حيدر في الدم الطاهر اسمه عافر بين أركان حزنا تفجر خر في نوح آه من جرح أفجع الدنيا بالوالي حيدا بالدم الطاهر جسمه عافر بين أركاني حزنا تفجر بعشق هوى لله ساجد بصوت له كف المساجد وهل مثله بين الورى كان عابد عليه القضاء لما تحتم بغد بدر له جاء ابن ملجي بسيف الردى خاطب الهام بالدم خر في نوح آه من جرح أفجع الدنيا بالولي حيدا بالدم الطاهر جسمه عافر بين أركان حزنا تفجر خر في نوح آه من جرح أفجع الدنيا بالولي حيدا بالدم الطاهر جسمه عافر بين أركان حزنا تفجر بين أركان صيحات في السماء صارت دمعات للولي سالت صيحات في السماء صارت دمعات للولي سالت أبناه في لوعة تبكي على حاله المجتبى نائح يشجو به أبناه في لوعة تبكي على حاله المجتبى نائح بالرزق يشجو به أكتاف أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر أكتاف أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر صوت الحسين الأبي بالعرش قد أوجع عذرا لقلب قضاء مثله ودعا صوت الحسين الأبي بالعرش قد أوجع عذرا لقلب قضاء مثله ودعا ما صار دمعات للولي سال أبناه في لوعة تبكي على حاله المجتبى نائح بالريس يشجو به أبناه في لوعة تبكي على حاله المجتبى نائح بالريس يشجو به أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر أكتاف أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر صوت الحسين الأبي للعرش قد أوجع عذرا لقلب قضاء مثله ودعا صوت الحسين الأبي للعرش قد أوجع عذرا لقلب قضاء مثله ودعا عذرا لقلب قضاء مثله ودعا عذرا لقلب قضاء أغير التقى لاحوا إليه لكي يحكموا موتا عليه وفيض الندى لو أنصفوا من يديه أغير التقى لاحوا موتا عليه وفيض الندى لو أنصفوا من يديه أبي الدم يمشي نحو زينب وما حالها لو لاحت الأب وخذناه منها وهيك الغرق والحزن خيام حسرة حسرة انظر الطبرة كم لها ذكرى باليتم والهم حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرقى والحزن خيم حسرة حسرة تنظر الضبرة كم لها ذكرى باليتم والهم كم لها ذكرى باليتم والهم أغير التقلاح إليه لكي لا يحكم موتا عليه وفيض الندى لو أنصفوا من يديه أبي الدم يمشي نحو زينب وما حالها لاحت الأب وخد له من هامه قد تخضى حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرقى والحزن خيا حسرة حسرة انظر الطبرة كم لها ذكرى في الرتم والهان حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرقى والحزن خيام حسرة حسرة انظر الطبرة كم لها ذكرى في اليتم والهم أركان للهدى هدت أحزان بعده مدت أركان للهدى هدت أحزان بعده مدت لا ينتهي حزنها بعد الأبي إن رحل للأم في فاجع قلب لها لم يزل لا ينتهي حزنها بعد الأبي إن رحل للأم في فاجع قلب لها لم يزل عبرات تعقد الآمال أحبات منها أهوال عبرات تعقد الآمال العيد لن يرتدي إلا لباس الأسى لا بشرى إن وجهها بؤس الزمان اكتسى العيد لن يرتدي إلا لباس الأسى لا بشرى إن وجهها بؤس الزمان اكتسى لا بشرى إن وجهها بؤس الزمان اكتسى